الحمد لله الكبير المتعالي المجازي عباده في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل العالمين في كل الخصال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. اعلموا أنكم ملاقو ربكم ومحاسبكم يوم القيامة ليوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، تجده محصى عليها مسطرا، يوم يضعف فيه الرجال وتنسف فيه الجبال وتترادف فيه القلاقل والأهوال وتشهد فيه الجوارح والأوصال، يوم تبلى فيه السرائر ويظهر فيه ما في القلوب والضمائر ويصير الباطن فيه ظاهرا والسر فيه علانية والمستور مكشوفا والمجهول ظاهرا معروفا. يوم يحصل ويبدو ما في الصدور ويبعثر ويخرج ما في القبور، وتجري فيه أحكام الرب على القصود والأعمال والنيات كما جرت أحكامه في هذه الدار على ظاهر الأقوال والحركات. ذلك اليوم ينقسم فيه الناس إلى أناس تبيض وجوههم وأناس تسود فيه وجوههم. يوم تبيض وجوه أهل الصدق والبر والنصيحة والإخلاص، وتسود وجوه المجرمين والمعاندين والمشركين، ويعز عليهم الخلاص. يوم توضع فيه الموازين وتنشر الصحف والدواوين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. ذلك اليوم يوم لا يعرف والد ولده ولا يعرف ولد والده، كل يريد الفرار، كل يريد النجاة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه، وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. اللهم إنا نسألك النجاة يوم الحساب، اللهم إنا نسألك النجاة والفوز يوم الحساب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن أهل الحسنات ناجون يوم القيامة، وإن أهل السيئات إما أنهم ذاهبون إلى النار، وإما أن يكونوا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء رحمهم. والسيئات منها سيئات مخلدة في النار كالشرك والكفر والنفاق الاعتقادي، فأصحاب هذه السيئات مخلدون في النار، وأما أصحاب السيئات من المعاصي والكبائر فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما أهل النفاق الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر والعناد لشريعة الله، فهؤلاء كما أخبر الله عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك أصناف تساوت سيئاتهم وحسناتهم، فأما من جمع بين السيئات والحسنات فيجازى بكل منهما: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وأما من استوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أهل الأعراف، يبقون بين الجنة والنار مدة ثم تدركهم رحمة الرب الكريم، فيكون مآلهم إلى جنات النعيم. فاعملوا أيها المسلمون لهذا اليوم لعلكم تفلحون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا تغرنكم الدنيا بزخارفها وشهواتها، فإنكم لها مفارقون، وعند الله يوم القيامة محاسبون. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولا تخدعنكم الأماني الكاذبة والتسويف، فإنكم لا تدرون متى تقبضون. لا تؤخرون التوبة، فلا يدري أحدكم متى يلقى الله، ولا يدري أحدكم في أي ساعة من ليل أو نهار تقبض روحه. فأعدوا لهذه الساعة عدتها، وتزودوا ليوم الآخر، وخير الزاد التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فكم ضحك الشيطان وأغرى الناس بالدنيا وبشهواتها وملذاتها، حتى عصوا رب العالمين وساروا خلف شهواتهم حتى لقوا الله. فاتقوا الله، وإن الفائزين هم من قدموا التقوى. الفائزون يوم القيامة من كان اتقى الله في جميع أحواله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: واتق الله حيثما كنت، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فنعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وفي أهلنا وأنفسنا وأموالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رحمن. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا غدقا نافعا يا رب العالمين. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، والحمد لله رب العالمين.